ومن تحقيقه وإعداده أنه يريد أن يطاع إلى البعض ويجعله غير ممكن. قال: وإن يقدر الله عليه يعذب فانظروا إلى لبت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو فاسحقوني. هي بمعنى واحد، حقوني واسحقوني يعني اجعلوه غمادا ذرات متفلتة. قال: فإذا كان يوم عاصف تزروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي قسم. ففعلوا ثم أزروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل: كن فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها. فما تلافاه أي تداركه أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى: فما تلاقاه أن رحمه عندها. قال: حدثت لي أبا عثمان. فقال: سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد ذروني في البحر أو كما حدث. وفي رواية الله عن أبي سعيد قال: ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك على محرفتك. فتلقاه برحمة. وهذا الحديث يعني ذكره في هذا الموطن فيه احتمال، يعني بذلك الاحتجاج به على عذاب القبر، الذي يظهر ان هذا الجمع انما يكون يوم القيامة، والله اعلم واعلم. واحتمل ان يكون ذلك في البرزخ، ان الله جمع هذه الذرات فعلا في برزخ، في فترة البرزخ للرجل، لكن الظاهر ان هذا انما لم يذكر في هذا الحديث انه كان في البرزخ. الاحاديث الاخرى مصرحة بان هذا الرجل من اخر من يخرج من النار، وبالتالي فلو كانت الرحمة قد نالته في البرزخ لما كان أنزل يوم القيامة، والله أعلم أعلم. فالصحيح والله أعلم أعلم أن في احتمال هذا الحديث على عذاب القبر فيه نظر، في احتمال، ولكنه يدل على إثبات أن من مات وقد جهل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى او اعتقد اعتقادا مكفرا نتيجة جهله الناشئ عن عدم بلوغ ادلة الشرع فانه لا يكفر. على حديث اصرح الادلة على هذه المسألة قضيت العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، حتى لو كان هذا الامر المجهول من امور العقيدة والتوحيد. هذا الرجل جهل او شك في قدرة الله عليه وفي امر بعث الاجساد وفي امر بعث الانسان، وظن ان الجسد اذا تفرق الى رماد لن يبعث، وهذا ليس بخطا في النظر كما يؤوله البعض فيقول هذا مثل قول القائل: اللهم انت عبدي وانا ربك، وهذا افضل شده الفرح، مع ان هذا دليل على نفس المساله وان كانت بمانع اخر من موانع التفكير وهو مانع الخطا. فهذا الرجل قد تلفظ بكلمة كفر وهي: اللهم انت عبدي وانا ربك، كلمتي كفر كل منهما كفر، ومع ذلك لم يكفر بل يعني اثني عليه في انه يشهد لله بالربوبية. فنقول هذا الامر لم يكن هذا الرجل بمخطئ، وانما تصرفه وفعله انه يريد ان يجعل نفسه رمادا لكي يضل الله، كما في روايه ذكرها ابن حجر في شرح هذا الحديث قال في روايه: لعلي اضل الله، والعياذ بالله، اي يتوه من ربه واذا بحث عنه لم يجده، والعياذ بالله. كلاهما كما ذكرنا في واحده فيها شك في القدره والثانيه شك في بعث الانسان العالم، يظن ان هناك من لا يبعث، وكلاهما كفر واحد، عقيدة منها كفر لله عز وجل، مع

فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر او صخرة، هو الفهر هو الصخرة، فيشدح به رأسه سبح التحسين والتخدير، يشدح به رأسه يكسر به رأسه، فإذا ضاره تدهده الحجر، تدحرج الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه، أي للضرب. قلت من هذا؟ قال انطلق. انطلقنا إلى ثقب مثل التنور، الموقف الكانون فرن، إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا، والرواية الثانية توضحها، وإذا فيه رجال ونساء عراه، قال فإذا اقترب يعني اقتربوا من نهاية من الثقب من أعلى الثقب، أو شكوا أن يخرجوا، فإذا اقترب اللهب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء الله. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه فرده حيث كان، فجعل كل من جاء يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. انطلقنا حتى انتهينا الى روضة خضراء، بستان حسن وارض ذات خضرة، روضة البستان الحسن والارض ذات خضرة، حتى انتهينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي اصلها شيخ وصبيان، واذا رجل قريب من الشجر بين يديه نار يوقدها، فصعد لي في الشجرة وادخلاني دارا لم ار قط احسن منها، فيها رجال سيوق وشباب ونساء وصبيان، ثم اخرجاني منها فصعد لي الى الشجرة فادخلاني دارا هي احسن وافضل فيها شيوخ وشبان، قلت توفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، قال نعم، أما الذي رأيته شق صدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحتمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. لذلك نرى خطر يعني وسائل الإعلام الحديثة، وسائل زمان عشان تحمل الكذبة تأخذ زمانا على لما توصل الآفاق، واليوم في نفس اليوم تبلغ الكذبة الآفاق، وإذا كان الكذب رجل يتصدع عن سبيل الله إلى الناس تكذب الأكاذيب وتحمل عنها في الساعة واللحظة، وغدا يكتب من جديد وبعده يكتب من جديد ويتكلم في وسائل الإعلام من جديد، وكل ذلك من كذب والعياذ بالله، تبلغ آفاق الدنيا، كان زمان تبلغ الآفاق تبلغ آفاق دي حبة جدا، دلوقتي آفاق الدنيا، فما الظن بهذا والعياذ بالله. ذلك يعني نفس الأكاذيب حول الإسلام وأهله التي يتبرأ معظم اسمها اليهود ومن والاهم من النصارى والمنافقين، يعني من أعظم الذنوب والأهل، و يعني هناك من يعمل في ذلك إن كان يعني يجعلها لقمة عيش كما يقولون. قال الذي رأيته يشبه رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به النهار يفعل به الى يوم القيامة. نام عنه بالليل يعني نام عن الصلاة المكتوبة، نام عن صلاة العشاء او صلاة المغرب والعشاء، فكذا من نام عن صلاة الليل والمقصود به عمدا. وفي الرواية الصحيح فاما الذي رأيته يشبه رأسه فرجل اتاه الله القرآن فرفض ونام عن الصلاة المكتوبة، جعل القرآن رضاعة، انما يقع القرآن للتكسب والمصطحب الدنيوية، وأنام عن الصلاة المفروضة عمدا.

الكلام في الوجدان. والاحاديث الواردة في ان الامة تهلك اذا تكلمت في الوجدان والقدر حديث ضعيف. لكن عموما الكلام فيها بالرأي مذموم. زي الكلام في القدر. اذا تكلموا في القدر لازم هلاك تكلموا فيه بليه؟ بالرأي. اما اذا تلوا الادلة وذكروا الادلة وفسروها وبينوها ذلك واجب زود اعتقاد. قال صلى الله عليه وسلم والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الاولى التي دخلت دار عامة المؤمنين اللي فيها رجال شيوخ وصبان وشباب ونساء وصبيان واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبريل وهذا من كريم فارفع راسك فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك ايه علو منزلة النبي عليه الصلاة لانه فوق الشهداء بما يشبه ايه ان يكون السحاب يعني السحاب في السماء. قال ذاك منزلي قلت دعاني ادخل منزلي قالوا انه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته اتيت منزله صلى الله عليه وسلم. وده دليل ان هذا في البرزخ ده حديث صريح في ذلك. واما حديث عثمان رضي الله عنه فرواه ابو داود عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم اسالوا له التثبيت فانه الان يسال. حديث صحيح. قال الشيخ الالباني اخرجه ابو داود والحاكم والبياخي وعبد الله بن احمد في زوائد المسند في زوائد الزهد. وقال الحاكم صحيح صحيح الاسناد وافقه دليل وهو كما قال وقال النووي اسناده دليل. كلمة انه الان يسال اي بعد الان بعد قليل كما تقول شخص ماذا تاتي يقول اتيك الان يعني هاجي لك بعد ما اخلص بايدي دلوقتي يعني دلوقتي هذا الوقت يقول لسه سوف ايه سوف ياتي. وذلك الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وانه اذا وضع مثل قبره وانطرف عنه اصحابه وانه لا يسمع خلقا عليهم اتاه ملكا. اذا اذا هو انما تاتيه الملائكه مثلا بعد ان ينصرف عنه اصحابه وهو يبقى ليستأنس بهم ويراجع رسل ربه كما قال لينظر ما يراجع به رسل ربه كما قال عمرو بن العاص. ولو اما حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه فرواه الترمذي اجتمع فيه ضعف عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونطقي ومحياي ومماتي واليك مآلي ولك ربي تراثي اي ميراثي يعني انا يعني اترك كل شيء والله يرث الارض ومن عليها ولك ربي تراثي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وفساد الامر اللهم اني اعوذ بك من شر ما تبيء به. وإن كان ليس بعينك ما يستنكر وهذا من فضائل الأعمال وضعفه ليس للشريف فإنه من قال في ليس إسناده غير قوي. اللهم لك الحمد كما كالذي تقول كالذي تقول وخيرا مما نقول. أما حديث زيد بن ثابت فرواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة الله حافر الثاني ونحن معه إذ حادت به بغلته إذ حادت به أي البغلة فكادت تلقيه وإذا أكبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال كذا كان يقول الجريري ده مسلم او المغرب يعني شك. فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر الاقبر جمع خضر. قال رجل انا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الاشراق.